أنا مسلم قد رفعت العلم، كتبت عليه حبيبي جميل. فقل يا لساني وزد يا قلم، هو الحق ديني وما من بديل. معاديك يا مصطفانا ظلم، وفاز محب إليكم يميل. إذا ما بلاء بنا قد ألم، نصلي عليكم فيشفى العليل. ويهنى الذي قبر طه استلم، وصلى عليه فطاب الرحيم. أنا المشوق وطول البعد يكويني، ونظرة يا حبيب الله تكفيني. يحيى بقلب غرام فيك مشهده، والشوق ملتهب لكن يرويني حبيب الله. وينزوي خجلا ورد البساتين، وألف ألف من الأقمار في أفق عن وجهك القمري ليست تسليني حبيب الله. شوقاه حبيب الله.